الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر السادس من سنة 40 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكان البحث قبل صلاة المغرب فيما ذكره الشافعي في حديث رافع ابن خديج وما جاء في حديث عائشة وأمثال ذلك، وذكرنا أن الشافعي رحمه الله ذكر هذا وما قبله من المسائل وما يلحقه أيضا من المسائل باعتبارها فروعا، إنما هو لتحقيق أصل. وترى أيضا أنه ذكر أن هذا الأصل مشترك بين أهل الفقه وأهل الحديث، وسبق الإشارة إلى جوامع هذا الأصل وأنه يكون الأشبه بما جاء في كتاب الله وبقواعد القرآن، والأشبه بسنن رسول الله، والأشبه بمقاصد الشريعة، والأكثر في الرواية إلى غير ذلك. فجميع هذه الأوجه من الأوجه الجامعة لاعتبار الأصل، وإن كان قد يستعمل البعض منها تارة، فقد تجتمع في بعض المسائل جملة، أو قد يجتمع في بعض المسائل جملة منها، وقد يتخلف بعضها في بعض المسائل، ولهذا لا يكون وجهها في المسائل واحدا، فإن المسائل في ذلك ليست على هذا الترتيب على الطراد من جهة اجتماع الأوصاف التي باجتماعها يكون الأصل أبين من غيره. ولكن ما من مسألة إلا وفيها أصل، ما من مسألة إلا وفيها أصل، وهو الذي يسميه بعض أهل الرأي بمقتضى القياس أو بما دل عليه القياس أو بالقياس. ما من مسألة إلا وفيها أصل، ولكن هذا الأصل يتفاضل، فبعضه أبين من بعض. ولهذا مثلا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين وغيرهما، قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. فهذا الحديث من جهة الحفظ يعتبر أصلا، من جهة الرواية هو أقوى مما جاء على خلافه كحديث جابر وكحديث عبد الله بن عمر، فهذا الأصل أبين، ولهذا عمل به عامة الفقهاء من أهل الحديث وأهل الرأي. لكن لما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: ثم صعدت على ظهر بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس حاجته، هذا جاء في رواية ابن عمر، وكذلك جاء في رواية جابر. فإن هذه المسألة إذا قيل ما جاء في حديث أبي أيوب هو الأصل، فهذا الأصل إذا ابتغي مثلا بالأشبه بكتاب الله فإن هذا الأصل لا يأتي على قواعد القرآن، لأنها مسألة مقطوعة عن التعليل، مسألة مقطوعة عن التعليل ولا تقتضيها قواعد القرآن ابتداء. فهذا الأصل هنا ليس كالأصل الذي يقال في مثل التبكير بالصلاة، فإن هذا له من الشواهد ما ليس لهذا. وللمسألة التي قبل هذه، المسألة التي قبل هذه وهي مسألة الربا في الاقتضاء من جهة قواعد القرآن هي أبين، فهنا مثلا ثلاث مسائل، وقل مثل ذلك في بقية المسائل. هنا مسألة التي جاء في حديث عبادة وأمثاله، وهي مسألة الربا: لا تبيع الدينار الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. وما جاء في حديث أسامة: ألا إنما الربا في النسيئة. فما جاء في حديث عبادة ابن الصامت وحديث أبي سعيد يعتبر هو الأصل، وكذلك ما جاء في حديث عائشة في التغليس بالفجر هو الأصل، وما جاء في حديث أبي أيوب في ترك استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، يقال في هذه المسائل الثلاثة هذا هو الأصل. لكنك ترى أن هذا الأصل الذي يقال في تحصيله بأنه الأكثر في الرواية والأشبه بما دل عليه القرآن وبقواعد القرآن وبسنن رسول الله وبمقاصد الشريعة، لا ترى أن هذه المسائل الثلاث على درجة واحدة، فأجمعها للأوجه هي مسألة الربا، فإنها بينة في قواعد الشريعة ومقاصدها وفي سنن رسول الله وبهدي الصحابة إلى آخره. ولهذا يقال الأصل في هذه المسألة ليس كالأصل في حديث التغليس، والأصل في حديث التغليس أرفع رتبة من الأصل في حديث أبي أيوب، مع أنك تسمي في كل مسألة من هذه المسائل تسمي أصلا، ولكن هذا أصل أظهر في التحقق من هذا. ولهذا لما جاء جمهور أهل الحديث وجمهور أهل الفقه إلى ما جاء في حديث أبي أيوب ذهبوا إلى النهي عن ذلك، وقيده الجمهور بما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وإنما قيده بما جاء في حديث عبد الله بن عمر لأن الأصل الذي ورد عليه حديث عبد الله ليس أصلا ظاهرا من جهة قواعد القرآن ومقاصد الشريعة، ومن هنا لم يجدوا اختلافا في الحكم وجعلوه تعبدا محضا، وقالوا إنه ينهى عن ذلك حال الفضاء ولا يكون منهيا عنه حال البنيان، لأنهم يرون أن الأصل يقوى ما جاء في حديث عبد الله على التقييد به، مع أن حديث عبد الله حكاية لحال، وحكاية الحال لا تخصص العام ولا تقيد المطلق على كل حال. ولهذا لا تجد أن هذا يطرد عند الجمهور، بمعنى لو كان الأصل في حديث أبي أيوب أقوى لما صار ذكر حال نقلها واحد من الصحابة أو اثنان مقيدة للمطلق أو مخصصة للعام، لكن هم وجدوا أن الأصل ليس رفيعا، أن الأصل ليس رفيعا من جهة وقايته من التقييد والتخصيص. ولهذا بعض من يسلك هذه الطريقة في التحقيق وجد أن حديث أبي أيوب يأتي على الأصل الذي لا يكون التقييد في الحال كافيا له ولا مخصصا لعامه ولا مقيدا لمطلقه. فلما جاء مثلا نظر بعض الفقهاء كابن تيمية وهو من المحققين ذهب إلى أن النهي مضطرد في الفضاء وفي البنيان، قال لأن الحديث في ذلك محفوظة كحديث أبي أيوب فهو متفق عليه، قال ولأن الصحابة ومنهم راوي الحديث وهو أبو أيوب، قال ظاهر مذهب أكثر الصحابة فقهه هكذا، حتى قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. ولمعنى أن ما ذكره ابن عمر عارض وهو حكاية حال ويدخلها التردد من جهة التحقق لا من جهة الصدق، من جهة التحقق لا من جهة الصدق. فتجد أن طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل الحكم كنتيجة هو النهي عن ذلك مطلقا في الفضاء والبنيان مع ورود ما جاء في التقييد، لأن حديث ابن عمر وإن كان من جهة الإسناد محفوظا وهو في الصحيح وغيره لكنه حكاية حال يدخلها التردد في التحقق، وأما حديث جابر ففيه ثبوت اختلاف وهو في المسند وغيره. لكن الجمهور وهو الراجح في رواية في الرواية عن الإمام أحمد يرون التفريق بين الفضاء والبنيان، لأن الأصل هنا ليس كالأصل في حديث عبادة في أصناف ما يجري فيه الربا. فهذا معنى مهم في الاعتبار، هذا معنى مهم في الاعتبار، بأن ما يرد من الرواية فيقيد في حال فيكون في حال مقيدا المطلق أو مخصصا العام لا يلزم أن يكون في جميع ما يسمى أصلا كذلك، لا يلزم أن يكون في جميع ما يسمى أصلا كذلك، فبعضه أضيق من بعض. لكن حتى ما يرد على الأصل الرفيع، حتى ما يرد على الأصل الرفيع وهو الأصل الذي اجتمعت فيه جملة أوصاف ككثرة الرواية وموافقته لقواعد القرآن وسنن النبي إلى آخره، حتى ما يرد على الأصل الرفيع لا بد له من فقه، لا بد له من فقه، ولا يترك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل ما دام أنه قد قيل فيه إنه محفوظ، إلا أن يترك لضعفه أي لإعلاله فهذا مأخذ آخر. ولكن الإشارة هنا التي ابتدأ بها هذا المجلس ولم نذكرها في المجلس الذي سبق، وهو أن الأصل ليس رتبة واحدة، وأن دخول التقييد على المطلق أو التخصيص على العموم يقع في باب دون باب، فبعض الأصول تضيق عن التخصيص أو تضيق عن التقييد، وبعض الأصول تقوى على ذلك، واعتبر ذلك بالمسائل الثلاث. ولهذا وجدت في نظرك وبحثك أن عامة الفقهاء حتى كاد أن يكون إجماعا إلا ما قاله أهل الظاهر مع أنهم لا يلتزمون به، أن ما جاء في حديث عبادة في الربا فيما يجري فيه الربا الذهب بالذهب إلى آخره كاد أن ينعقد الإجماع، بل حكي في ذلك الإجماع كما هو معروف على أن الربا ليس خاصا في ذلك، وهذا هو إجماع الصحابة وإن خالف في ذلك بعض الظاهرية، لكن هو إجماع الصحابة أن الربا ليس خاصا بهذه دون علتها أو دون ما كان فيه علة الربا، لأن هذا الأصل هو مقتضى ما جاء به القرآن وهو مقتضى ما جاء في سنن النبي وهو مقتضى مقاصد الشريعة إلى آخره، فلا بد أن هذه الأصناف فيها علة وما كان فيه العلة فهو على نفس الحكم وإن اختلفوا في تقدير العلة. فهذا تنبيه أو إشارة في تقرير الأصول مهمة، وهي أن المسائل ليست على أصل واحد، إذا قيل هذا الأصل فيه كذا، وعليه كنتيجة عرفنا أن كل سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أصل، ثم هذا الأصل قد لا يرد عليه ما يقيده بوجه من الوجوه، وهذا كثير في السنن. والنوع الثاني من السنن هي السنن التي ورد فيها تقييد، ثم هذه السنن لا بد أن يعتبر فيها أصل على ما سبق، وأن يعرف الناظر رتبة الأصل ليعرف ما يرد عليه، وكلما كان الأصل أبين كان دخول التقييد والتخصيص عليه أضيق، كلما كان الأصل أبين كان دخول التقييد عليه أضيق، وإن كان لا يترك شيء من العمل بالسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قلت نعم يحتمل ما قلت وبينما قلنا وقلت، قلت نعم يحتمل ما قلت وبينما قلنا وقلت، وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار. قال: فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ فقلت بما وصفت من التأويل، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على من أراد الصيام. وجه آخر مما يعد مختلفا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء. نعم، هنا الشافعي يقول إن الإسفار في حديث رافع يحتمل أن يكون المراد به التبين، ومما يفسره ما جاء في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، وهذا الذي وصف في الحديث الآخر بأنه كذنب السرحان، والسرحان كما هو معروف في اللغة على قول أكثر أهل اللغة هو الذئب، وإنما شبهه الشارع بذنب السرحان باعتبار استطالته. والمعنى الثاني أن المقصود به التأخير وليس التبين، وهذا الذي ذهب له أبو حنيفة كما سبق، وهذا وإن كان التجريد اللغوي قد يحتمله أرفع، لكن الأول وهو التبين هو الأشبه بالسنن، ولذا إذا قيل هل ما تقضي به السنن والأوجه التي يجتمع بها الأصل يمكن أن يكون معارضا لما تقضي به اللغة، قيل ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من تكلم بالعربية فلا يكون كذلك، ولكن قد يقتضيه التجريد اللغوي للسياق، إذا لو قدر سياقا منفكا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو تكلم بالعربية ولكنه نبي فيعتبر كلامه بصفته على العربية وهو أفصح من قال بها، ويعتبر بصفته نبيا، أي أن حديثه يفسر على سننه وليس على تجريد اللغة وحدها بمعنى أن قوله أسفروا هذا ليس متمحضا في التأخير الإسفار الذي يقارب شروق الشمس، وإنما قد عهد من الشارع العناية بكف المكلفين عن أن يقدموا صلاة الفجر في غير وقتها، وهو ما يكون من أمر الفجر الكاذب، فلما عرف ذلك في مراد الشارع وعهد ذلك في خطابه كقوله لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لما عرف ذلك وحتى في كتاب الله قال حتى قال الله جل وعلا حتى يتبين لكم، فأمر التبين بين مقصود الشريعة فيه، التبين مقصود الشريعة فيه ظاهر في القرآن وفي السنة وفي القرآن وإن كان في الصيام، إلا أنك تعلم أن ما يقع به ابتداء الصيام هو ما يقع به صلاة الفجر بالإجماع. فلما جاء في كتاب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين، فهنا ذكر الكلمة وهي التبين، وكذلك في قول النبي لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، فعلم أن الشريعة عهد منها في خطابها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المراد، مما جعل حمله على المعنى الذي تقتضيه اللغة بوجه وتقتضي غيره بوجه، فيحمل على ما قضت به السنن لأن المتكلم به نبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان من خطاب النبي اختلف عما لو كان من محض خطاب العرب أو كلام العرب المتجرد عن التشريع والحكمة. نعم. قال وجه آخر مما يعد مختلفا، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغايط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. يقولون أنه لما قال عليه لما جاء في الرواية كذنب السرحان قالوا من جهة صفته، وبعضهم يقول بأن السرحان والذئب لا يبقى ذنبه على حال واحدة، فهو كلما مده رجع وإيش رجع وكفه رجع وكفه، ولهذا جاء في شعر العرب ما يدل على ذلك، ومنه قول امرئ القيس أقبك سرحان الغضا متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر، فهو إذا راعه شيء الذئب أو اشتبه عليه شيء أو خاف شيئا قب ذيله أو ذنبه، ومن هنا قال امرؤ القيس في شعره قال أقبك سرحان الغضا متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر، لما هو عليه من الحذر. نعم. قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله. هذا من التوافق، أنا ذكرت المثل هذا قبل أن ننظر كلام الشافعي، لكن تجد أن الشافعي أتى به، فهي أصبحت درجات ثلاث. هنا ذكر حديث الربا وما يجي فيه الربا وهو أرفعها أصلا، وما جاء عليه في حديث ألا إنما الربا في النسيئة، ثم ذكر بعد ذلك حديث رافع بن خديج مع حديث الإسفار مع حديث التغليس كحديث عائشة، ثم ذكر الثالث، فهذه كلها ثلاث مسائل ولكنها ليست على درجة واحدة، فكلها فيها أصل، ولكن الأولى أرفعها أصلا ثم الثانية ثم الثالثة. نعم. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال الشافعي أدب رسول الله من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم، فاحتمل أدبه لهم معنيين، أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوايجهم في الصحراء. من أول ما افتتح الشافعي رحمه الله بهذه الكلمة وهي كلمة فقيه قال إن الشارع أدب، إذن هذا كان في باب الآداب وليس في باب أصول المحرمات والمباحات كما في إباحة البيع وتحريم الربا الذي قال الله فيه وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا باب دون الباب الأول، ومن هنا قيل بأن هذا وإن سمي فيه أصل لكنه في الرتبة دون ما سبق. نعم. أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوايجهم في الصحراء فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤنة عليهم، لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول، ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك. يعني أراد هنا في هذا المعنى أن الشارع لما نهاهم عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء قال إن هذا لا يدخل فيه كلفة ومشقة على المكلفين، لأنه واسع يسهل عليهم فعله، أي اتقاء ما نهى عنه الشارع. نعم. وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلى، يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين إذا استقبل القبلة، فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلى إن صلى حيث يراهم. وهذا المعنى أشبه معانيه والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك، أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها. قال: فسمع أبو أيوب ما حكى عن النبي جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترا، فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. وكذلك ينبغي جاء في كلام أبي أيوب لما قال رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم. قال: وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. نعم، هذا هو الأصل، هذا الأصل العمل بالعموم والعمل بالإطلاق، هذا هو الأصل، حتى يجد دلالة يفرق فيها بين ما جاء فيه النهي وما ليس كذلك. نعم. قال الشافعي: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول استدبر الكعبة. هذا باعتبار المدينة كما هو معروف. نعم. أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجة، ورأى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله، ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله في الصحراء، فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل، فيكون قد قال بما سمع ورأى، وفرق بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل. نعم، هذا أحد القولين في ذكر مذهب ابن عمر أنه كان يرى الإباحة مطلقا، والقول الآخر أن ابن عمر كان يفرق بين هذا وهذا، وجاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في الصحراء يعرض دابته وراحلته ثم يستقبلها لئلا يكون مستقبلا دون حائل. نعم. وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به. نعم، هنا ترى أن الإمام الشافعي من فقهه وديانته واتباعه يقرر في هذه الرسالة كما ترى، تارة يقرر الأصل الذي يقتضيه مقام الاستدلال، فيذكر الإطلاق والتقييد، ويذكر القياس وأثره، ويذكر ما قضى به القرآن وأثره، ويذكر ما قضت به سنن النبي وأثر ذلك، فهذا كله في تقرير قواعد الاستدلال، وهي لا تنفك عن قواعد الاتباع، بل لك أن تقول إنها من وجه هي من أوجه الاتباع. ولكن إذا فصلت المعاني فإن هذه هي قواعد الاستدلال، وإن كانت من وجه آخر هي من قواعد الاتباع، لكن إذا فصلت المعاني فهذه قواعد الاستدلال. ثم تجد أنه هنا يشير إلى ما يجب من جهة الأصل من الاتباع، ولهذا قيل هنا أصلان: أصل يقتضيه الاتباع، وأصل يقتضيه الفقه والاستدلال الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهله خيرا لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من أخص مقامات الخيرية في الشريعة، من أخص مقامات الخيرية في الشريعة، فهما أصلان شريفان كان السلف يعنون بهما. وهكذا تجد في كلام الإمام الشافعي في رسالته عناية، تجد عناية في تقرير هذين الأصلين، وإن كان شرحه ونشره وبيانه لأصل الاستدلال أكثر من ذكره ونشره لأصل الاتباع، لأن أصل الاتباع فيه إحكام، فيه إحكام. أما ما يتعلق بالاستدلال ففيه نشر وبيان وفيه تفصيل، وفيه تفصيل، وقد يشتبه بعض المقامات فيه وبعض القواعد فيه إلى غير ذلك، ولكنهما أصلان متلازمان. وهذان الأصلان من أصول الشريعة الكلية، وهو تحقيق أصل الاتباع مع أصل الاستدلال والفقه والحكم بما قضت به الشريعة. ومنه في كتاب الله في تقريرهما قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذكر الله في هذه الآية لأهل الإيمان والعلم، ذكر لهم فعلين وهما التحكيم، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وهذا فيه فقه واستدلال واستعمال للأدلة الصريحة والمستنبطة إلى آخره. ولهذا قال: فيما شجر بينهم، ليدخل فيه موارد النزاع، كما قال في الآية الأخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهنا لما ذكر الله مقام الإيمان جعله معتبرا بالأصلين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهذا يدخل فيه قواعد الاستدلال التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وأما الاتباع فهو قوله جل وعلا: ويسلم تسليما، وإن كان الأول يقتضي الثاني، وإن كان الأول يقتضي الثاني والثاني كذلك يقتضي الأول، وبينهما تلازم وتضمن، وبينهما تلازم وتضمن، تلازم من وجه وتضمن من وجه آخر. إنما المقصود هنا أنهما أصلان لا بد لصاحب العلم وللمسلم بعامة ولصاحب العلم بخاصة أن يعنى بهما وبتحقيقهما وبفقههما، وهما أصل الاتباع وأصل الفقه في دين الله، حتى لا يكون الاتباع على جهل وعلى مخالفة لقواعد الشريعة وطرق الفقهاء التي اعتبروها بقواعد الشريعة. وهذا العلم كما قال جملة من أئمة السلف هذا له إسناد وهو دين، وهو دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفيما مضى من السالفين من الفقهاء من أصحاب النبي وأهل القرون الثلاثة ومن بعدهم من الأئمة خير، وإن تنوعت طرق اجتهادهم في بعض الموارد لكنها لا تختلف في سائر موارد الاجتهاد. فهذه الآية آية جامعة في كتاب الله في هذين الأصلين. ومنه أيضا في كتاب الله قوله جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فإن الله ذكر ذلك بعد ذكر الملحدين في أسمائه، فقال جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يهدون بالحق، وهذا أصل الاتباع، وهذا أصل الاتباع، وبه يعدلون، وهذا أصل الاستدلال. وإن كانت كلمة يهدون بالحق تتضمن الاستدلال كما أن قوله وبه يعدلون تتضمن الاتباع، لكن هذه أخص من هذه من هذا الوجه، وتلك أخص من الوجه الآخر. إنما هما أصلان مفصلان في القرآن. قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة، وهي صفة أهل الإيمان، قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولهذا جاءت هذه الكلمة في مقام الاستدلال، وهي قوله جل وعلا: وبه يعدلون، لأن الشريعة في أحكامها لا بد أن تقوم على العدالة لتتضمن ذلك عدالة الشريعة في جميع مقاصدها وقواعدها واقتضائها وما إلى ذلك. وما يكون من باب التعبد المحض فهو العدل، لأن الله شرعه وهو الفطرة وهو الديانة وهو الخير. ولهذا قوله وبه يعدلون، هذه الباء فيما يظهر أنها للاستعانة، وإن كانت الباء كما تعرف في اللغة تأتي على عدد من المعاني والمقاصد فتستعمل ويراد بها غير معنى، لكنها في هذه الآية فيما يظهر أنها على الاستعانة ليكون ذلك أرفع لرتبة المقصود بها. وبعضهم جعلها من باب السببية لكن جعلها في الاستعانة أرفع، وإلا الباء تأتي للسببية وتأتي للظرفية وتأتي للاستعانة إلى غير ذلك من معانيها. وكما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي. فهي متعددة المعاني، الباء تأتي، وهكذا كثير من حروف الجر كعلى فإنها كذلك متعددة المعاني، وكثير من الحروف في اللغة تأتي متعددة المعاني. فالباء هنا فيما يظهر أنها للاستعانة ليكون أرفع في مقصود الشريعة منها. نعم. قال: وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله عنه وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله على الفرق بينه. ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر. وجه آخر من الاختلاف: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله: هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري: هم من آبائهم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان، قال: فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي هم منهم إباحة لقتلهم، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له. قال: كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب. قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة وفي عمرة النبي. قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي، فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها. وإن كان في عمرته الأخيرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، والله أعلم. ولم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. ومعنى قوله هم منهم أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار. وإذ أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق غارين، فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم، إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم. فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله. نعم، هذه المسألة من المسائل التي أراد الشافعي بها بيان القاعدة والإشارة إلى تنوع أوجه المسائل فيما سماه أصلا، وهذا في الكفار من أهل الحرب وفيهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي في كل كافر، كما هو معروف، وإنما هذا في أهل الحرب. وقوله عليه الصلاة والسلام أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، هذا هو الأصل، فهذا هو الأصل وهو الذي دلت عليه قواعد القرآن ومقاصد الشريعة وما إلى ذلك. وأما ما جاء في حديث الصعب فهذا فيما يظهر أنه منسوخ، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. ومما يقوي القول بالنسخ أن ما قضى به القرآن وما اقتضته الشريعة في أصولها وقواعدها على خلافه، فهذا الأشبه فيه أنه منسوخ، هذا من جهة. وأيضا إذا لم يقل بأنه منسوخ فإنه ليس صريحا في القتل، وهذا المعنى فيما يظهر ينبغي اعتباره في تفسير حديث الصعب، لأن ما هو في الإصابة وليس في القتل، وهي التي يقع في حال الحرب العجز عن اتقائها، ويكون هذا من باب التبع لا من باب الاستقلال، فهذا أيضا معنى يعتبر في قواعد الفقه وأحكامه في أحكام الحرب. وهذا المعنى يبين لك أن حديث الصعب لم يقع ملاقيا لحديث نهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان، هذا فيه أوجه عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله. فإن قال قائل أبن ثم بعده قال في غسل الجمعة الصفحة التي بعده في غسل الجمعة، فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا. فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال الشافعي فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة. أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم. نعم، يعني أن حديث أبي سعيد وهو حديث متفق على صحته، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال الشافعي فهو يحتمل أنه واجب بمعنى أنه فرض ولا بد منه، ويحتمل أنه واجب على معنى أنه مؤكد من جهة النظافة وإكرام حال الجمعة واختصاصها عن غيرها، فهذان معنيان يحتملهما الحديث. وتعلم أن الراجح من هذين المعنيين من جهة الفروع والفقه الراجح أنه على المعنى الثاني، وأنه ليس بفرض، وأن هذا مما ذكره الشارع على جهة التأكيد والندب والفضل، وليس على الفرض والوجوب الاصطلاحي. وقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، لا يصح أن يقال إن هذا نص في الوجوب، لأن الوجوب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العرب ليس مطابقا للوجوب الاصطلاحي عند الأصوليين. الواجب عند الأصوليين في الأحكام التكليفية معروف، ويجعلونه ليس هو المندوب، هذا أمر مستقر عند أهل الأصول، ولكن في كلام الشارع وفي كلام العرب إذا قالوا واجب فهذا لا يلزم منه أن يكون على معنى الحتم، ويقال في المؤكد واجب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب أي مؤكد، فهو من باب التأكيد، هذا ما يظهر. ومما يؤكد ذلك أنك إذا نظرت إلى الأصل وجدت أن الغسل خصه الشارع بأسباب مختصة كالجنابة وكالمحيض إذا طهرت المرأة منه، وهذا ليس منها، وهو طهارة رفيعة لا بد لها من سبب، ولهذا يسمي الفقهاء سببها بالحدث الأكبر قصرا عنه عن الحدث الأصغر، فهذا من جهة الأصل واستعمال الأصول. ومن جهة الدليل المفصل فإن حديث أبي سعيد إذا جمعت روايته وجدت أنه جاء في روايته في الصحيح وغيره بلفظ غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، فقوله وسواك عطف على قوله غسل، وقد أجمعوا على أن السواك ليس بواجب، وهذا ليس من باب دلالة الاقتران التي ضعفها الأكثر، هذا ليس من باب دلالة الاقتران التي يسميها أهل الأصول، هذا ليس كذلك، هذا من عطف الأحكام على الأحكام. غسل الجمعة واجب، هذا مبتدأ وخبر، وسواك هذا مبتدأ خبره واجب، والخبر هنا حذف للعلم به، هذا حذف للعلم به، فهو من باب العطف في الأحكام، ولهذا ليس هو من باب دلالة الاقتران حتى لا يترك العمل بهذا الاستدلال والتحصيل على مثل هذا الاصطلاح والمسألة الأصولية. فلما قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب وسواك ولم يذكر في السواك حكما، علم أن المعتبر في تقدير حكمه وسواك واجب، وقد أجمعوا على أن السواك ليس بواجب على معنى الاصطلاح وهو الحتم. وكذلك قوله ويمس من الطيب ما قدر عليه، هذه الجملة المعطوفة على الجمل، فهذا من عطف الجمل، هذا من عطف الجمل، والعطف يقع في اللغة على الأفراد ويقع في الجمل، ويعطف الفعل على الفعل ويعطف الاسم على الاسم وتعطف الجملة على الجملة، فالعطف ليس خاصا بالأسماء، بل يعطف الاسم على الاسم ويعطف الفعل على الفعل كما قال ابن مالك وعطفك الفعل على الفعل يصح، ويقع العطف في الجمل. فالمقصود هنا أنه لم يقل أحد من الفقهاء قاطبة بأن مس الطيب يوم الجمعة فريضة، ولم يقل أحد كذلك بأن السواك واجب إلا ما نقل عن إسحاق، وكأنه لا يثبت عنه ولا يخرم الإجماع حتى لو ثبت عنه ذلك، لأن الإجماع ثابت قبله بإجماع الصحابة بعدم فرضية ذلك. فعلم بهذا أن الحديث مفسر لحاله وأنه لم يشتبه، ولهذا لم يشتبه على الصحابة، وأطبق عام الفقهاء على ذلك، وشد من قال بأنه واجب، فهذا قول شاذ، وقال به أهل الظاهر، وهو من الأقوال المتروكة. والصحيح أن الغسل مستحب في الجمعة وليس من الفرائض. وأما أن عمر قال لعثمان والوضوء أيضا لما تأخر رضي الله عنه، فقال ما بال أقوام يتأخرون بعد النداء وعمر يخطب في خلافته، لما رأى دخول عثمان متأخرا فقال عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، وهذا في الصحيح، قال يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر والوضوء أيضا، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فهذا إنما هو من عمر ليس بيانا للوجوب بمعنى الحتم، وإنما هو بيان للتأكيد، لأنه راجع عثمان، لأنه راجع عثمان في أمر مؤكد، فكذلك راجعه في المؤكد الآخر، ولا سيما ما يختص بعثمان من الفضل والمكانة والشرف والفقه، فهذا لا يدل على أن عثمان كان يذهب إلى استحبابه وأن عمر كان يذهب إلى وجوبه، هذا تحصيل بعيد، هذا تحصيل بعيد، بل هو ظاهر أن الغسل عند عمر وعثمان مستحب وليس بواجب، إنما كان عمر يأخذ عليه ترك ما كان مؤكدا. فمن هنا قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فهذا مما لا ينبغي الاشتباه في حكمه، لأن الحديث مفسر فيه بقوله غسل الجمعة على كل محتلم واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة، هذا عثمان كما جاء في رواية أخرى في الصحيح، كما جاء في رواية أخرى في الصحيح هو عثمان، نعم، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، فقال عمر الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك، وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان، يعني أن الداخل هو عثمان، وهذا جاء في الحرف الآخر في الصحيح، نعم. قال فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه. فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار. نعم، هذا هو الفقه، أن عمر لم يأمر عثمان بأن يغتسل، أن يخرج ويغتسل، وإنما ذكره بما كان مؤكدا. وكذا عثمان لو كان قد نسيه فقد بلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان لم يسمعه أو نسي قد بلغه الأمر. ولم يفقه عثمان ولا عمر ولا من سمعهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يفقه أحد منهم أن هذا، وكان هذا بحضرة الصحابة، لم يفقه أحد منهم أن هذا كان واجبا، لم يفقه أحد منهم أن هذا كان واجبا، فعلم أن الغسل مستحب. وبه قال الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو ظاهر مذهب الصحابة وعامة الأئمة. نعم. لا على أن لا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان، إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. قال وروى البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائل. نعم، هذا جعله بعض أهل العلم رافعا للوجوب، وهذا فيه يعني هذا الحديث فيه كلام من جهة حفظه وإعلاله، ومنهم من جعله مما يصلح للاحتجاج فيكون مفسرا ومبينا لما يشتبه، وهذا هو الأرجح، أنه ليس رافعا للوجوب، لأن الوجوب لم يثبت في الابتداء حتى يرفعه. ومنهم من أعل هذا الحديث فيبقى الحديث على أصله. نعم. أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان، ومما يؤكد ذلك، مما يؤكد عدم الوجوب، ما جاء في حديث عائشة كان الأعراب يأتون الجمعة من البوادي وعليهم الصوف، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يظهر من رائحة ما يلبسونه من الصوف قال لو اغتسلتم ليومكم هذا. وهذه الكلمة التي نقلتها عائشة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يعزم الأمر على هؤلاء مع قيام السبب، فيكون في حق غيرهم من باب أولى. فإذا كان مع قيام السبب وهي ظهور رائحة الصوف، ولكنها رائحة محتملة في الجملة عادة للمكلفين وهم أهل ذلك اللباس، ولكنه حملهم عليه الصلاة والسلام على رفيع الحال وشريف الحال فقال لهم لو اغتسلتم ليومكم هذا، فهذا بين في التأكيد وليس وجوبا. فإذا كان هذا قاله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لأولئك القوم من الأعراب الذين يلبسون الصوف، ففي غيرهم ممن كانت حاله دون ذلك من جهة السبب يكون الحكم من باب أولى. وبعض أهل العلم يقول إن الغسل ليس بواجب إلا أن يقوم له سبب، فهذه مسألة أخرى، وفي الحقيقة ليس قولا ثالثا. يعني إذا قيل في الفروع بأن الجمهور يقولون ليس بواجب، وقال أهل الظاهر أو بعضهم بأنه واجب، فبعض أهل العلم يقول إنه يكون واجبا على من كانت به رائحة شديدة يتأذى منها الناس، فهذا هل يعد قولا ثالثا؟ هذا ليس قولا ثالثا، ولو استعملت الأقوال وجعل هذا قولا ثالثا بمعنى يقال الراجح ليس الأول الذي عليه الجمهور ولا قول أهل الظاهر، وإنما الراجح هو القول الثالث، فهذا غلط في الفقه وافتيات على جماهير العلماء وتحميل لأقوال الجماهير ما لم يقولوه، بل ما يكون مرادهم على عكسه، لأنهم حينما يلقون الأحكام فإن الأحكام تلقى على الحال والتهيئة الظاهرة، ولا تلقى الأحكام على التهيئة الطارئة والعارضة، وإلا لعلقت أكثر الأحكام في الشريعة. فإنك تقول إن القيام في الفريضة واجب أو فريضة أو ركن، فإذا قال قائل إن القيام فريضة إلا أن يكون عاجزا لم يكن هذا قولا

ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها، فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج، وكان عليه أن يلزمه وحلت له. فأما قبل ذلك فحالها واحدة، ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن، فركونها وغير ركونها سواء. فإن قال قائل فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة، فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطبة وترغبت عنه ثم عاد عليها. نعم، هذه المسألة التي ذكرها الشافعي كتقرير للأصل الأول، وهي مسألة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأصلها ما جاء في الصحيح وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الشافعي يقول بأن هذا يحتمل أنه من حين ابتداء الخطبة إلى أن يترك أو ينكح، ورجح رحمه الله الاحتمال الآخر، وهو أن النهي إنما هو في من ركن إليه، وأن من ركن إليه أي رغبته المرأة أو ظهرت به رغبة فهذا هو الذي لا يخطب على خطبته. وتأول لذلك، وهذا الحديث الأصل فيه الإطلاق في الحكم، وإنما فسره بهذا الوجه بحديث فاطمة بنت قيس، فإنه خطبها معاوية وأبو جهم، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أبلغته بذلك ما قال لها إنه لم يكن للآخر أن يخطبك بعد الأول. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها على أسامة، وهذا فيما يظهر ليس هو الراجح، والراجح أن الحديث على إطلاقه وعلى عمومه في النهي. ومما يؤكده أنه جاء في بعض رواياته الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر، فهو من ابتداء الحال، وهو الأشبه بقواعد الشريعة كقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فهذا هو مقتضى قواعد الأخلاق. وأما قصره على حال الركون فليس بظاهر، وأما تأويله بحديث فاطمة فهو غير متجه، لأن حديث فاطمة إنما هو في، لأن حديث النهي إنما هو خطاب للخاطب، قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وليس خطابا للمخطوبة. المرأة لا تنهى أن تستقبل خاطبا آخر أو وليها يستقبل خاطبا آخر، هذا خطاب من النبي: لا يخطب أحدكم، هو خطاب للخاطب نفسه. لكن لو أن امرأة خطبها آخر أو كلم وليها أو أمها أو ما إلى ذلك، فهذه لا تدفعه وليس يلزمها من السنة، ولا يستحب لها من السنة دفعه بحديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إنما هو في الخاطب نفسه، وليس الخطاب لا للمخطوبة ولا لوليها ولا لأهلها. ففاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها هذا وهذا واستقبلت ذلك، ولمس في هذه الواقعة المعينة أن الثاني منهما كان يعلم بخطبة الأول، فلهذا على ظاهر على خلاف الأصل وعلى خلاف الظاهر. وأما أن النبي خطب على أسامة فلأن أسامة رضي الله تعالى عنه هو من أراده النبي، فانصرفت عن الاثنين بقول النبي: أما معاوية فرجل ترب، وفي رواية فصعلوك، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصا عن عاتقه. فلما انصرفت عنهما بمشورة النبي خطبها رسول الله على أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وتزوجته واغتبطت به. فهذا هو الجمع فيما يظهر، والله أعلم. غدا إن شاء الله نستكمل حتى لا ينقطع تقرير هذا الأصل شهرا أو نحوه، نستكمل ونؤجل درس الفقه ونستكمل في رسالة الإمام الشافعي، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم اهدهم لهداك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام دلهم على الخير ووفقهم إليه، اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اصرف عنهم كل شر، اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.